وإذا مس الإنسان ضر من تورو لا آدم دينو كان دعا ربه منيبا إليه إساجا يا ماريك لأبا فمو سيلالة ثم إذا خوله نعمة منه وقولا نين أيا يلمن دي أيا كني موت من بطاتي ألا فنبلو نسي ما كان يدعو إليه من قبل أترنونك كليروك من كان إساجا أين نولا وجعل لله أندادا أسناف لنولك ألالة ليضل عن سبيله ينكما أسفل ديروك على سلولة قل أفايك تمتع بكفرك إفن دي أندل ينكافر ياكون قليلا دومن دندرون إنك من أصحاب النار كاتب دنبا تير لكونو أما هو قانت آناء الليل ساجدا مؤمن كتا على النوملات سوتو كونو أبي سجدرين وقائما أبي لورين يحذر الآخرة أبي سلن لاكرا لابا حكلو تلاتو ويرجو رحمة ربه أنهم أبي جكرين أماري لبلفالة قل أفويكو هل يستوي الذين يعلمون مول من اللون تفول سكان النوبا والذين لا يعلمون أن مول من ملون إنما يتذكر أولو الألباب هكلك ستير لك كواندي قل يا عبادي الذين آمنوا أفونا جمل يقالتوا الجمل مني أنهم قال لي مانيات ألالا اتقوا ربكم السلال ماري له للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة مول مني كوني ما كنين دنيا دي لكرا فنان كوني ما لبيجي وأرض الله واسعة على لبنكود بفنرن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبر لا لجولوك بين دنيا إلى لسنين الكيامة كنت بوتي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أفوي كنت دي يامر لكم على بطك الدين وخلصا دائه وأمرت لأن أكون أول المسلمين أن يي أمر لفننكوك مسلم الفلوتي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أفوي كنت دم بسلر النغم ماري سوسو لنبا ينكن كتم بسلر ولا قل الله أعبد مخلصا له ديني أفوي مبيل دم مالبة لغن دين خلصا داي فاعبدوا ما شئتم من دونه من دياتا لي على قولا لوبتو قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أفوي بن مول ولم مولت مني فمول بن دي لدين بايا لبن دي الكيامة لنو ألا ذلك هو الخسران المبين فول منك بنوت من بانكير با لهم من فوقهم ظلل من النار دين باب دي ببال بي تولي سنت له ومن تحتهم ظلل ودي ببال بي فنان يدوم له ذلك يخفف الله به عباده ألا قال جمل السلندي نين نياما يا عبادي فاتقون ألتلنا جمل السلنة والذين اجتنبوا الطاغوت مول مني فمول جنفن جلنك ولا أن يعبدوها كويتابة له وأنابوا إلى الله بيناتي فمسي ألا لهم البشرى سيوندرو بولي فبشر عباد نجمل سيوندي الذين بجمل لدي يستمعون القول منك كمو لمي فيتبعون أحسنه إكنا نيما نوما أولئك الذين هداهم الله ولهم مولتي عليهم من نكن وأولئك هم أولو الألباب ولهم هك الكستي التفنا أفمن حق عليه كلمة العذاب برفو ينكن كتو كمو حكيات مومما إسوكي سندنوبة أفأنت تنقذ من في النار فويتكي ليس موكي سندنو دمبالا بامن بدمباكون لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مول من نسلتي ماريلا ولدي أرجانا سبت دينكرا لبي من فوقها غرف سبت دينكرا نيما دول بولي سانتو لما بنية من بلورين تجري من تحتها الأنهار دلل ببرلا كتو وعد الله نم على الله دولتي لا يخلف الله الميعاد على بك الله دوتينيا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فيما جعل يجيو جندك بسانتو فسلكه ينابيع في الأرض أناتا دندي جينيا لتمن ببانكوكا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه وقولا سفلم فيهم الفنتين دنين وجيو لمن نون البواليرين ثم يهيجو إساجو فلم فيهم الفلوك جا فتراه مصفرا إساجي بينة منكو ثم يجعله هطاما وقول إساجي أيا بيك فين كتن كتن دموتي إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب كان من فاليتين كوان دبال بجي حكل كستيو ليه أفمن شرح الله صدره للإسلام من مؤمن على ياسسو فرين إسلامه فهو على نور من ربه ولبي نورو كم من بتاماري بلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يانكان كتب مولي من نسند مولي جات على توفين كونوكان أولئك في ضلال مبين والبفي البانتيالت من ببانكيرين. الله نزل أحسن الحديث على ليكتا نيما جندي كتابا كتاب الأموت ولم ين القرآن متشابها على قوة دول كملون باكي مثانية جايري آيول تبنى كونو ننتمو منا كرانت تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم من كسلي ماريو ليسا جي بلجات المومي بيس سلان يبلول سيتاما ني على القرآن نيمي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقولا يبلول نين إسان دمول بيسنا فويا كتالة توفين كونوكان ذلك هدى الله ولم ألا لكندوت يهدي به من يشاء من دياتاكا كندولا ومن يضلل الله فما له من هاد نين ألي من فلن لدن كندن لله من تريلا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة من فمومي يالنكو أبي ينكن كتو كل ما بين دنا نيادا لسنين القيامة وقيل للظالمين كتو نير لالي والنكو ذوقوا ما كنتم تكسبون الفيونين الترنون الكمنبارة كذب الذين من قبلهم مول من نات جني لن يمول بنال ولي فنين دروكله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ينكن كتو ناتي كندن كرالي من كلمته فأذاقهم الله الخزي علي نندي دويا نمالولا في الحياة الدنيا دنيا بلوكنو والعذاب الآخرة أكبر لكن ينكن كتو لورتا لو كانوا يعلمون نياتري كتال الناتي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل انت لكالتكو نفدرو كمولي ين القرآن وكنو مثال وصيفة بالله لعلهم يتذكرون دو بيجي فويس كواندي قرآن عربي كرم فنو من بكويرين عرب كملا غير ذي عوج جنكتي جي لعلهم يتقون دو بيجي فمول سكي على سلناتي إسكي جنكلاتي على كتاكولي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون على مثال مفدالي كيلا كوتو مي يالونا دنيول ستو باري بغة تلكوكلي بوالي رندرون ورجلا سلما لرجل اي مثال نين كيف لك من يالون كوي دما سنت نيو يفون دي نيو لي نيو متا هل يستويان مثلا فنين فلول سكان النوبا كفو مي يالون كوي من تلكوكلي بوالي رندرون وني مو فلول من نيو متا سكان النوبا الحمد لله تنتوم على تالت بل أكثرهم لا يعلمون بري جما باما وولون إنك ميت إتكيلا دي بكلا فالالتي وإنهم ميتون عندي فنم بفالالي ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقولا ألسنا سنكا الكيام لنو عليا.